ينتشر كثيرا الدعوة إلى مثلا الاختلاط الرجال بالنساء، وأن هذا أمر عادي وأنه واقع في كثير من الدول، أن المرأة تدرس إلى جانب الرجل وأنها موظفة إلى جانبه، وأنه لم يقع مع ذلك شيء من المنكرات وما أشبه ذلك. نقول إن إنكار هذا من جملة ما يجب على المحتسبين، وأن هذا ولو استحسنه من استحسنه ولو دعا إليه من دعا إليه ممن انتكست فطرهم وتغيرت أفهامهم، فإنهم لا يتخذون قدوة وليسوا على حق وصواب. وتكثر أيضا النشرات في تسهيل الأمر للمرأة أن تخرج وأن تحتك بالرجال، وأن يكون لها مجتمعات كما يحصل للرجال مجتمعات، وأن تتصرف في نفسها. ولا شك أن الذين يدعون إلى ذلك لهم أهداف سيئة، قصدهم بذلك أن يمتعوا أنظارهم وأن يقضوا أوطارهم وأن يتمكنوا من نيل شهواتهم المحرمة على ما يريدون، لأنهم مع حالة المسلمين التي التحجب والاستتار واحتفاظ المرأة باحتفاظها بنفسها وما إلى ذلك، لا شك أنهم لم ينالوا ما يريدون. فكان من أسباب ذلك أن شرعوا في هذه الدعوة. نقول إن هؤلاء على باطل، ومع ذلك فهم ينشرون نشراتهم ويرسمونها مثلا في صحفهم ويعيبون على نساء المسلمات تحجبهن وتحفظهن ولبسهن اللباس الساتر وما إلى ذلك، فكيف مع ذلك لا ينتبه أهل الحق وينكر مثل هذا المنكر؟ لا شك أن هذا مما يجب على أهل الحسبة أن يسعوا في إنكاره وتخفيفه. وهكذا أيضا تنتشر الكثير من المعاصي، اختطاف النساء وفعل الفواحش بهن في مجتمعات أو في أماكن خاصة أو عامة أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا من جملة أو من أكبر المنكرات التي تمكنت وظهرت في البلاد، وإذا غفل الناس عنها انتشرت وصعب تلافيها. فالمحتسبون عليهم أن ينتبهوا لذلك وأن ينكروها بقدر ما يستطيعون، وبذلك يحصل الاحتساب في تغيير هذه المنكرات. فأما مع الغفلة فإنهم لا شك سيندمون عندما يتمكن العصاة وعندما تتمكن المنكرات. وبكل حال فإن هذه من الاحتساب الذي ذكره الله تعالى والذي دعا إليه ننتبه إلى مثل ذلك.